نذكر هذه الليلة معجونا جامعا فيه كل العناصر الدخيلة في استجابة الدعاء. لكل واحد منا له حاجته بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا المعجون إخواني التفتوا جيدا، معجون سهل. الإنسان إذا قام بهذا الأمر ولم يستجب له الدعاء فليعلم أن هنالك صلاح ما في الموضوع. أولا من مواضع الاستجابة المسجد، بيت الله عز وجل. هذا البيت بيت محترم، أنتم تعلمون أن النجاسة ينبغي إزالتها فورا من المساجد. المساجد لا يدخلها الجنب والمرأة غير ذات الصلاة. هنالك أحكام لبيوت الله سبحانه وتعالى. ويبدو من بعض الروايات أن البقاع التي بنيت عليها المساجد كانت لها خصوصية منذ أن خلق الله الأرض، يعني هذه الأرض منذ أيام الخلقة كتب الله لها أن تكون هذه القطعة مسجدا. المهم، والإنسان عادة في بيت الكريم محمي من كل آفة. صحيح من دخل المسجد الحرام كان آمنا بالخصوص، ولكن هذا المعنى ينطبق على كل المساجد بدرجة أخف. الحماية والأمن الإلهي بشكل كبير في المسجد الحرام، ثم في المسجد الجامع، ثم في المساجد الأخرى. إذن المسجد محل الرحمة. ثم صلاة الجماعة، رأيت تعبيرا جميلا لأحد الفقهاء الكبار يقول بأن ثواب صلاة الجماعة يفوق جل المستحبات وكثيرا من الواجبات، يفوق جلا من المستحبات وكثيرا من الواجبات. إذن المسجد والجماعة. ثم في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أن المصلي إذا صلى الفريضة له صك مفتوح بتعبيرنا اليوم، دعوة مستجابة. ولهذا هذا الحديث أخذ في ضمن دعاء إلهي بحق من رواه، أي أمير المؤمنين، وبحق من روى عنه، أي النبي. إلهي بحق من رواه وبحق من روى عنه، صل على جماعتهم مثلا واعطني حاجتي. يعني إشارة لهذا الحديث الشريف أن الإنسان له بعد الصلاة دعوة مستجابة. من مواطن الاستجابة التضرع والالتجاء والإلحاح. إن الله يحب العبد اللحوح، أو يحب العبد اللجوج. الإصرار في طلب الحاجة من الناس مذلة، ومن الله عز وجل ماذا؟ معزة. إذن الالتجاء من مواطن الاستجابة أيضا. زين، إذا إنسان جاء إلى المسجد وصلى جماعة وصلى فريضة والتجأ إلى الله عز وجل وكان متطيبا، وكان وقت نزول المطر أيضا من مواضع الاستجابة نزول المطر، الإنسان بعد ذلك عليه أن لا يشك بأن الله عز وجل قد استجاب دعوته. وفي الخبر: إذا دعوت فظن حاجتك بالباب. لا تشك في كرم الله عز وجل فظن، هنا ظن أي تيقن، تيقن أن حاجتك بالباب. إذا لم تعط هذه الحاجة فلمصلحة يراها. فاغتنموا إخواني أعقاب صلاة الفريضة بعد الجماعة في المساجد، ولو يوميا بعد كل فريضة سجدة، لا مطولة، دقائق، 4 دقائق، 3 دقائق في السجود في المسجد بعد الفريضة بعد الجماعة، وخاصة بعد المطر، وبالتجاء. لو تعمل هذا العمل كل يوم 3 مرات، 2 مرات في المسجد على مدى 40 يوما كما هو العدد المعتبر في هذا المجال، أظن أن الإنسان سوف يأخذ أعظم الجوائز من رب الجوائز العظام. إلهي بفاطمة وأبيه. وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. صل على محمد وآل محمد واحشرنا في زمرتهم. والفاتحة مع الصلوات.